بسم الله وعلى بركة الله. نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. عطية كان مجرد طفل صغير قليل الحيلة، شاء ربنا سبحانه وتعالى انه يفقد ابوه وامه وهو ما كملش 9 سنين. لقى نفسه وحيد في الدنيا المرعبة دي، وحيد تماما، ما كانش ليه قرايب من قريب او من بعيد في الاسماعيلية كلها. معرفش بقى هل عيلته اصلا من محافظة تانية ولا لا. المهم ان محدش منهم ظهر، لا في اثناء حياة ابوه وامه ولا حتى بعد ما ماتوا. اقصى حاجة اهل المنطقة قدروا يعملوها معاه بعد وفاة ابوه هو انهم ما سابوهوش اول كام يوم. كان في كمان عدد من الستات بيتين معاه في نفس البيت، بيطبخوله ينظفوله يحاولوا يخففوا عنه، ده غير جوازهم ورجالة المنطقة اللي رايحين جايين على البيت والاطفال اللي في سنه اكبر. لكن كل اول وله اخر، ما كانش ينفع الوضع يستمر على ما هو عليه. كل حي وله حاله، وسكان المنطقة دي كلهم أصلا كان حالهم على قدهم. محدش يقدر يكفوا العطية، محدش يقدر يضموا الكوم اللحم اللي مسؤول عنه. مشوا وسابوه، بس مش معنى كده ان هما اندالوا ونسيوه. يوم اه ويوم لا، مثلا واحد او اكتر من اهالي المنطقة كانوا بيشقروا عليه وبيشوفوا طلباته ويقعدوا معاه شوية، لكن ده ما كانش كفاية. الولد فعلا كان صغير قوي، محتاج حد يتبناه، مش على الورق، معنويا، حد يبقى له اب وام. كان خايف طول الوقت وحاسس بضياع. اي صوت كان بيسمعه بالليل بيترجمه لحاجه اضخم من حجمه، صوت صرصار الليل، هو حشره كبيره تقدر تسد باب بالكامل. صوت 2 معديين من قصاد البيت بيتكلموا مع بعض عادي، هو في حقيقته صوت 2 حراميه قتلين قتله وبيتناقشوا ازاي يقتحموا البيت، سواء بقى من الباب ولا من الشباك، واكيد جايين قاصدين البيت ده بالذات عشان عارفين ان عطية بقى لوحده. الليل كله كان بيعدي عليه ما بيدوقش فيه النوم الا 2 ساعة بالكتير، ومتقطعين كمان. عطية قرر ان هو من اول ما يصحى لحد لما حد يزوره من المنطقة يخرج ويقعد بره بيته عشان ما يبقاش لوحده، يخرج من سجن مخاوفه، اهو يتونس بالناس اللي رايحة وجاية. عطية كان صعبان بجد على الناس، أدركوا إن زيارتهم المتكررة له ما كانتش كفاية، بس هما برضو مش قادرين يعملوا حاجة. لحد لما ظهر عم سعداوي على عتبة بيته، الرجل الوحيد اللي قدر إن هو يكفل عطية يربيه في بيته وفي خيره. عم سعداوي ما كانش بيخلف ومراته ماتت من سنين، فقال ليه لأ، ليه ما يحطش عطية تحت جناحه وهو يبقى له سند وظهر ويرد له الجميل لما يكبر. لكن المشكلة الوحيدة في الموضوع ده هو مهنة عم سعداوي والطريقة اللي كان ناوي يربي بيها عطية. عم سعداوي كان دجال، أيوة بيشتغل في مواضيع فك الأعمال والتحصين من الحسد وكلام من ده. كان عايش في بيت بسيط، بيت أصغر من بيت عطية، واللي يدخل بيته ويشوف العفش المهكع يصعب عليه حاله ويبقى عايز يكرمش له شوية فلوس كده ويحطها في ايده. بس الحقيقة إن سعداوي كان غني جدا، غني جدا جدا كمان، وفضل يكنس في فلوسه. كان شايف انه ده افضل من ان هو يصرفها على مظهره ولا على بيته. شغلته كانت بتكسبه ثروات، بيعيش على الوعود الكدابة اللي بيديها للناس، على وجع الفراق بتاع ده ومرارة الرغبة في عيل بتاع دي والعشق الملاعبك بتاع ده وهكذا. وهو الراجل ده دونا عن اهل المنطقة كلهم هو اللي جه على عتبة بابا عطية. مد ايده وخبط على الباب. الشمس كانت يدوبك غابت والعتمة بدأت تتسلل بعبايتها الكئيبة. عطية ارتجف من الخوف. اللي جه في باله طبعا ان دي امنا الغولة او شيطان اللي بيخبط على الباب. اصل مين يعني اللي هيخبط على بابه الساعة دي؟ الجيران بيزوروا الصبح، فايه بقى؟ فضل ممدد مكانه على كنبة في الصالة، جسمه كله بيترعش. سعداوي خبط خبطة كمان، الرعشة في جسم الولد زادت. الشيطان مش ناوي ابدا يمشي ويسيبه، ده جاي وناويله على نيه سودة. وبعد الخبطه التانيه كانت التالته والرابعه، وفي النهايه سعداوي لف لحد لما لقى شباك وزعق منه على الولد. عطيه افتح ياه، افتح، انا عمك سعداوي. الشيخ سعداوي بركة المنطقة، الله، عايز منه ايه ده؟ خوف عطية تحول لاستغراب وفضول، قام اخيرا من مكانه وراح لحد الباب وفتحه، ما عزمش على سعداوي ان هو يدخل، فضل متصمر مكانه وهو لسه ماسك الباب وبيبصله من غير اي كلام. ايه يا عطية، مش هتعزم عليا ادخل بيتك ولا ايه وتعمل معايا كمان واجب الضيافة؟ انا طبعا يا عم سعداوي، اتفضل. سعداوي دخل، قعد وطلب من عطية يعمل له كوباية شاي. احساس قوي جدا قال لعطية ان الزيارة دي ما كانتش عادية، مش زي كل زيارات اهل المنطقة. من ساعة وفاة ابوه شاف سعداوي مرتين، مرة في الدفنة ومرة جه زاره مع شوية ناس كده تانيين، بس دي اول مرة يجيله لوحده وبالليل كمان. عطية عمل كوباية الشاي وقدمها لسعداوي. ايه ده يا واد، ايه القذارة دي؟ انت مش بتغسل الكوبايات ولا ايه؟ وليه الطفل طافي على الوش؟ وايه البقاليل دي؟ ده ملحقش يغلي، انت عامل كوبايه الشاي دي من ورا قلبك ولا ايه؟ عطيه بص في الارض في انكسار ورد بصوت مبحوح. معلش يا عم سعداوي، ما هو انا مش متعود اعمل الحاجات دي، زمان امي كانت بتعملها وبعدين ابوي. سعداوي شد وحوطه بدراعه وقال له بنبره حنينه، يا قلب ابوك وامك، معلش يا عطيه، بس المنع وراه عطاء، تعرف يعني ايه الكلام ده؟ هز راسه يمين وشمال، فسعداوي كمل كلامه وقال له، يعني اوقات كده ربنا بياخد مننا حاجة وبدلها بيدينا حاجات، والحاجات دي بقى ما كانتش هتيجي طول ما الحاجة الواحدة دي موجودة، كأنها كانت طوبة سد منجم دهب. بص، من هنا ورايح هيبقى ليك اهل جداد، تعرف مين هما؟ مين؟ انا هبقى ابوك وامك واخواتك اللي ما جوش اصلا للدنيا وعيلتك كلها، وكمان هبقى المدرس بتاعك. المدرس؟ هعلمك صنعة اغلى من الياقوت والالماس، هتاكل منها شاهد لحد لما تزهق وتقول يا ما نفسي في البصارة والفلافل. كلام سعداوي كان كله الغاز. عطية ما كانش فاهم اي حاجة، كانش فاهم، بس كان مبسوط، مبسوط قوي، حاسس ان مستنيه حاجات حلوة، ان حياته هيبقى ليها شكل تاني خالص. واحساس عطية صدق. اكتر حاجة طبعا كانت مفرحة وقتها هو انه مش هيعيش لوحده تاني، مش هيضطر يفتح الانوار وهو نايم، ولا هينام بعين مفتحة وعين مغمضة. باب البيت اللي اتربى فيه عطية اتقفل من غير اي نية للرجوع، واتنقل عطية لبيت عم سعداوي، الراجل البركة اللي معاه الحل لكل مشاكل اهل المنطقة والمناطق المجاورة. ومفيش كام يوم وعطية بدأ يشوف سعداوي بطريقة مختلفة، ما كانش شيخ، مش شيخ ابدا، لا هيئته ولا طريقة كلامه. والحق يتقال، هو عمره ما ادعى ان هو راجل متدين، مش بيتكلم في الدين ولا بيقول مواعظ ولا بينهي عن منكر. ايه صحيح اللي خلى عطية يديله الهالة دي قبل كده؟ ولما عطية ركز لقى ان سعداوي واضح من زمان هو مجرد راجل عادي عنده بركات وفي ايديه مفاتيح بيحل بيها عقد الناس، لا شيخ ولا ولي، ده حتى مش بيصلي ولا مرة شاف في ايده مصحف. اللي شافه في ايده هو ازايز الخمرة بالليل متأخر في الوقت اللي كان فاكر فيه عطية نايم. هل ممكن واحد يبقى بعيد قوي عن ربنا بالشكل ده وربنا يديله قوة خارقة يقدر بيها يساعد الناس؟ هل الموضوع ملوش علاقة بإيمان الواحد أو معصيته؟ الأسئلة دي فضلت تدور في بال عطية، الولد البريء الجميل، لحد لما الأجوبة جات له على طبق من فضة. تعال يا ولد عطية، تعال اقعد معايا. عطية كان خايف، ما كانش عايز يقعد في الأوضة دي بالذات، أوضة الزيارات، الأوضة اللي بتتقفل على سعداوي والزائر اللي بيبقى عنده طلب كده وقاصد سعداوي مخصوص عشان يلبهوله. وعادة الزائر ده سواء راجل أو ست بيبقى متلفح بإشاربة أو حتة قماش على وشه، وده عشان محدش يعرفه، سواء بقى حد في السكة وهو رايح ولا وهو راجع. الأوضة دي من ساعة ما عطية خط البيت وهي بتسبب له رعب رهيب. طبيعي سعداوي نفسه بيتحول لما بيدخلها، صوته بيعلى وبيبقى غليظ، بصاته بتبقى حادة، نظراته بتبقى زيغة كده وكلامه غريب مش مفهوم، الأنوار بتطفي، أعداد مهولة من الشمع بتتولع، أو بدلها بتنور أضواء لمط خضرة وحمرة بس خافتة. الزائر بيطلع من عند سعداوي بيجري وبيتلفت حواليه، بيمد ايده وهي بتتراش ويمسك الاكرة بتاعت باب البيت وبيتلخبط، وبعد كده بينجح تاني ويفتح الباب. هو ده المشهد اللي عادة بيتكرر. انت من هنا ورايح ياض ابني، والمساعد بتاعي كمان ودراع اليمين، اديني سايبك اهو بقالك يجي شهر بتاكل وتنام وكل حاجه. جه الوقت بقى عشان تبابني بحقه حقيقي، خلفتي، ودلوقتي هبوح لك بشويه حاجات عمري ما قلتها المخلوق. مش كل حاجه طبعا، شويه شويه هقولها لك وهعلمك حاجات كتير لحد لما يبقى عندك كده سر المهنه كلها. ما كانش عايز يعرف، كل اللي كان عايزه في اللحظه دي ان هو يجري كده ناحيه الحيطه ويخترقها زي القط في افلام الكرتون ويقول يا فكيك وما يرجعش تاني. لكن حاجه ثبتته مكانه، غير طبعا الامر الواقع، مشاعر مختلطه، ارتياح كده للراجل اللي اسمه ساداو برغم الجو اللبش اللي عامله. الست من دول تيجي عندنا تشتكي من قله الخلفه، طبعا عينيها تطلع على واد من صلبها، نفسها تبقى ام، بس كمان اللي بيحركها ويخليها تيجي هو رعبها من ان هي تتبدل وتترمي في الشارع كانها حيوان اليف صاحبه جابه كده عشان يلعب بيه وبعدين يرميه لما اكتشف انه مريض، او جوزها مثلا يجيب لها ضره ترازيها وتنكد عليها وتكدها بالعيال اللي هتجيبه، وتبقى الكل في الكل بقى، وهي مجرد خدامه ذليله تحت رجليها. الست دي بقى احنا نشفيها ازاي؟ ازاي يا عم سعداوي؟ ايه القوة اللي بتستدعيها يعني، او الادعية اللي بتقولها، او الكائنات اللي بتندها كده عشان تساعدك؟ قرب منه لحد لما بقى وشه في وشه، برق وقال له وهو بيشاور على جنب دماغه، ده بنستدعي ده. مش فاهم. ياض الواحد اول لما بيوصل للحضيض بيتعلق باي قشاية، بيشوف اي وميض نور المخلص بتاعه، واحنا بنبقى القشاية. دلوقتي لما الست دي تيجي بنقول لها حاجة من اتنين، يا اما حد عامل لها عمل او حد بيحقد عليها وعينيه صابتها، وفي الحالتين بنقول ان شخص قريب منها وله قدرة على انه يعرف اخبارها، وفي العادة بتبقى واحدة ست، عشان يعني مفيش راجل هيبقى مش عايزها تخلف الا لو في طار مثلا او اذيته اذية جامدة. الستات ما بينهم وما بين بعض زي برضو كده الرجالة ما بينهم وما بين بعض، بيبقى في تنافس، مشاعر عميقة وقوية ومتعلقة بالرغبة في التميز. الست لازم يبقى ليها الأفضلية وتبقى الأحسن والأجمل وتحس إن هي الأنثى الأفضل، والأمومة عنصر مهم من الأنوثة دي، عشان كده بنقول إنها ست، مش بعيدة عنها لكنها من ألد أعدائها. ونبدأ بقى كده نقول أوصاف عامة زي إن هي خمرية، شعرها بني غامق طويل، عينيها بنية مكحلة، بتاكل وبتشرب معاها على نفس الترابيزة، أوصاف تليق على أغلب المصريين في الشكل وعلى أي واحدة ممكن تبقى قريبة منها. إيه ده يا عم سعداوي؟ يعني مش بيبقى فيه عمل بجد ولا حد حسد ولا حاجة؟ لا، وبلاش البصة دي، ده أكل عيشنا واد، ده اللي بيجيب لنا العيش على الترابيزة واللبن الصابح اللي بتشرب منه كل يوم على الريق. طب وإزاي بقى بنساعدها؟ سهلة، بنقول لها تجيب بذر البطيخ تحطه في كركديه من اخميم، وتجيب ملح من جبل بورسعيد ترش حوالين عتبه بيتها وبيت سلفتها ولا الست القريبه الوحشه اللي حقد عليها دي، او اي حاجه كمان كده يعني، اي كلام وخلاص، وتغيب سنه كامله وتيجي بعدها، لان المقصود ممكن يتم في اي وقت خلال السنه دي، ولو ما حصلش بعد السنه تعرف ان العمل متكلف بيه مالك من ملوك الجن او طاقه الحسد كبيره، مرعبة كده قد طاقة الشمس، يعني ادينا بنعمل اللي علينا والنتائج مش مضمونة. ايوه بس كده الناس بتقول علينا كدابين لو كذا واحدة جات وما حملتش. بحماله يا اخويا بحماله. ايه ازاي بقى؟ عشان اغلبهم ان ما كانش كلهم يعني بيبقوا متنايلين على عليهم مستعجلين. الواحدة من دول بعد شهرين جواز طلطم وتصوت عشان ما حملتش، وتقارن بقى نفسها بستات القريبين منها اللي اتجوزوا. قرايب على سلايف على نسايب على اصحاب حملوا من اول الجواز، فيجي في بالها بقى ان فيها مشكله وانها لازم تحلها. كل ده عشان كام شهر بس؟ امال ايه، الجهل معشش في منطقتنا وفي كل المناطق كمان. تصدق حتى المتعلمين واللي المفروض واعيين هتلاقيهم برضه بيجي لهم هلع عشان تاخير في الخلف او الرزق، وبيلجأوا بقى لينا ويطلبوا حاجات ما تتخيلهاش عطيه، بس دي بقى قصه تانيه كبيره احكيها لك بعدين. المهم يا سيدي ان عادة الست اللي بتيجي بتحمل طبيعي في خلال كام شهر، وبتيجي بعد سنة تزغرط وتقلل وتديني نقطة كمان فوق الاجر الكبير اللي طلبت منها قبل كده، يعني بقبض مرتين. شغلتي بس هي قراية العقول واللعب على الاوتار. عندك برضو حالة تانية، واحدة العشق متملك منها، مخليها عينها فتانة، ملهاش نفس على الحياة، ملهاش اي حاجه في الدنيا، كارهه حياتها، حتى الاكل مش عايزه تاكله، مش عارفه تركز في اي حاجه، ما قدامهاش غير صوره عاشقها اللي مش معبره ومش بيبادلها المشاعر. تيجي بقى دي لحد عندي واعمل لها في حجيبه واخليها تردد اي كلام ملوش اي معنى. وطبعا عشان اعمل الحجاب لازم تجيب لي حاجه من قطره، شعرايا، هدمه، حاجه امسكها ورماها، اي حاجه، كاني محقق مسرح جريمه بروح خالتها. لكن انا اعمل ايه بقى عشان اضمن نجاح العمليه؟ اقعد معاها واقول لها ان هي محتاجه تعمل شويه حاجات تانية كده، واسالها واحقق معاها في طريقتها في التعامل معاها، وبعدين اقول لها اعملي كذا، ما تعمليش كذا، اتكلمي معاها كتير وخليكي لازقه، بعدين اختفي مره واحده، ولما يجي يتكلم من باب الفضول ما تعبرهوش، البسي الالوان الفلانيه وعدي من قدامه واعملي كانك مش واخده بالك منه، ولو عي او جراله حاجه اجري عليه وخليكي ملهوفه، وعودي عليك وبعدين هوب اختفي كانك ارنب في برنطه الساحر. عطيه ابتسامته وسعت شويه بشويه، هو تقريبا من الكلمتين دول عارف سر الصنعه كلها، وتوقع كمان اللي سعداوي هيقوله بعد كده. مال على عطيه، حط ايده على كتفه وهز وغمز وكده وهو بيكمل كلامه. طبعا يا دي عطيه، الكام نصيحه الاخرانيين دول هم اللي بيجيبوا نتيجه، والبنت تفتكر ان انا صاحب كرامات، والحبشتكنات اللي عملتها دي هي اللي جابت الوقت، خايبين بناكل على قفاهم عيش وبس. اليوم اللي بعديه عطيه قام من نومه انسان مختلف، فجاه كبر بقى شايف الدنيا كلها بشكل تاني، اتعلم بسرعه كل حاجه محتاجها، وبقى ظل لسعداوي ومرايته، بيفهمه من نظره واحده، بيلبي طلباته من قبل ما يطلبها، ويوم بعد يوم علاقتهم بقت اقوى، لدرجة ان سعداوي فعلا نسي ان عطية مش ابنه، كان مستعد يضحي بروحه عشانه، مش بيستحمل عليه ابدا الهوى الطاير، ولو في يوم عطية عي سعداوي كان بيمنع اي زيارات، بيفضل قاعد كده تحت رجله، يديله في ادوية، يطبطب عليه، يجيب له دكاترة لحد البيت عشان يشوفوه. وعطية برضه روحه كانت في سعداوي، ومش مبالغة، حبه اكتر ما حب ابوه الحقيقي الله يرحمه. الارباح زادت، وده عشان بدل العقل بقوا عقلين بيفكروا، بيفكروا ازاي ينصبوا على الناس بطرق اللؤ، وازاي حاجة الناس ليهم تزيد، بقوا ولا خزينة في بنك كبير، والتلميذ تفوق على الأستاذ، عطية بقى مبدع، وخلى سعداوي ينبهر بدماغه وإبداعه. ده اقترح في مرة على سعداوي يقنع ست موسوسة، في الغالب عندها وسواس قهري، اقترح عليه انه يقنعها انها تقنع اخواتها اللي مش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا ان هم يبصموا على ورقة بيع نصيبهم في بيت العيلة ليها، وتكتب نصيبهم مع نصيبها لسعداوي. وده ليه بقى؟ عشان هم اشرار دفنين اعمال في اماكن مختلفة من البيت ليها، عايزين يأذوها، لكن لما الملكية تتنقل باسمه الاعمال مش هتأثر فيها، سحرها هيبطل، وده عشان طبعا هو له سلطة واتصالات، ومفيش جن ولا انس يتجرأ بس انه يأذي حد غير بإذنه. وفضل الحال على ما هو عليه لحد لما عطية تم 15 سنة، وفي ليلة سعداوي كان غايب فيها لانه كان سهران مع اصحابه، عطية كالعادة قرر انه هو يدخل أوضة الشغل وينظفها ويرتبها، ده كان مزاج عنده، يحب هو بالذات اللي يوضب الأوضة. دخل وبدأ يلم في الشمع الملون اللازق على الترابيزة والأرضية وبقايا البخور اللي اتحرق، وفتح الشبابيك عشان يهوي ويغير جو الأوضة، بس بعد كده جاله خاطر غريب، حب يقعد في نفس المكان اللي سعداوي بيقعد فيه، يلبس عمة كده من العمم بتوعه ويولع البخور والشمع. قفل النور وعمل كده فعلا، ولع شمع كتير والبخور أبو ريحة غريبة قوي شبه ريحة الشياط دي، وقعد في مكان سعداوي، غمض عينيه لثواني وبعد كده فتحهم فجأة، جت في باله فكرة، قام وتوجه للمراية الكبيرة في الأوضة، وقف قدامها وبص فيها وبدأ يكلم نفسه، قعد يقول إن هو عنده الأسرار، وإن رجل من رجليه في عالم الإنس والتانية في عالم الجن، وإنه حلقة وصل ما بين الاتنين، وإنه يقدر يشوف البني آدمين من فوق كأنه طاير، ويقدر يشوفهم من جوف الأرض كأنه حشرة بعيون كتير. وبعدين بدأ يقول أسماء غريبة بصوت عالي كأنه بيناديهم، أسماء كان بيسمع سعداوي بيقولها في وجود الزباين، ما كانش يعرف إن الأسماء دي أسماء جن حقيقيين، وسعداوي كان بيستخدم الأسماء عشان يسبق الدور قدام الزباين، لكن سعداوي ما نداش عليهم وهو مقفل الانوار بالليل ومولع الشموع وواقف قدام المرايه بيعمل اداء وبيسرد قدراته الخارقه. قدرات ما تجيش غير بحاجه من اتنين، يا اما ربنا يشاء ويديهم لحد من عباده بسبب قرب العبد ده من ربه، او لحكمه تانيه يعلمها هو بس، والحاجه التانيه دي هي ان هو يخاوي او يتعامل مع الجن. وهنا هبت ريح فجاه وخلت انوار الشموع كلها ترقص. عطيه شهق اتلفت للشموع، ظهره بقى للمرايه. ايه اللي حصل؟ لازم يوصل لمفتاح النور وبسرعه، لكنه ملحقش، وده لان هو اتسمر في مكانه بعد ما لمح بطرف عينيه حاجه واقفه وراه. شافها في انعكاس المرايه كيان ضخم ودانه طويله قوي، جلده اصفر باهت وعينيه حمراء، رجله ما شالتوش لحد مفتاح النور. ايه بقى اللي حصل في باقي الليله دي؟ العلم عند الله، هو ده اللي وصل لي. محدش يعرف ايه اللي حصل لعطية بالظبط بعدها، لكن الباقي عرفته. الاكيد ان عطية بقى انسان تاني بعدها. اول واحد لاحظ التغيير ده كان سعداوي ابو الروحي. الولد بقى كئيب، مش بيتكلم كتير، لما بيسمع امر من سعداوي بينفذه من غير ما يرد عليه. شعر وشه فجأة بقى كثيف، سابه، مرضاش يحلقه، نظراته بقت فارغة مفيش فيها حياة. شوية شوية بقى فيها تحدي مش مفهوم. في أوقات سعداوي كان بيخاف منه فيها لأنه مش قادر يفسر النظرات الحادة دي، وفي نفس الوقت كان قلقان عليه. الولد ماله؟ عيان ولا عنده اكتئاب المراهقين ده عشان التغيرات الجسمانية والانتقال من مرحلة للتانية؟ والموضوع استمر شهر كامل من الليلة إياها اللي سعداوي ما يعرفش عنها أي حاجة. وخلال الشهر ده عطية ما قالش كام جملة على بعض لحد اليوم ده. عطية هو اللي بدأ بنفسه كلام مع سعداوي لما سأله: انت عرفت الأسماء اللي بتقولها للزباين منين؟ أسماء ايه يا ابني؟ أسماء الجن، تعاملت معهم قبل كده؟ جن ايه وكلام فارغ ايه؟ سلاما قولا من رب الرحيم، انت ما كنتش معايا يوم بيوم ومرسيك على اللعبة كلها؟ أمال عرفت أسماءهم منين؟ كلام من حواديث وكتب وكلام الأجيال اللي قبلي، لقط اسمين تلاتة وبستخدمهم كده عشان ازيد الاثارة واوهم الناس اكتر. انا اصلا بخاف من خيالي. والمفروض انك تخاف؟ ملامح وش سعداوي اتبدلت، اتفزع، مش بس من كلام عطية، كمان من نبرته وبصته وهو بيقول الجملة الاخيرة. وبس الليلة اللي بعدها سعداوي كان بيحضر عزف خيمة منصوبة جنب الجامع، كان قاعد بيعزف معارف اللي مات، وشوية يتكلم مع ده وشوية يتكلم مع ده، وفجأة سكت تماما، يعني سبتت على مكان معين قدامه، لكنه في الحقيقة هو ما كانش بيبصله، ما كانش مركز في حاجة، كأنه نام وهو صاحي مش واعي بأي حاجة بتجري حواليه. وقف مكانه، فضل ثابت شوية، بعد كده اتحرك كأنه راجل آلي. محدش من اللي وجه له كلام لقى رد منه، مش شايف مش سامع، رايح في اتجاه معين، له هدف محدش يعرفه. الناس انشغلت بسعداوي وسرحوا في العزا، فضلوا يراقبوه لحد لما اختفى تماما عن عيونهم. ماله عم سعداوي، حصل له ايه بالظبط؟ ده كان حديث الناس في باقي العزا. عم سعداوي مرجعش بيته ليلتها ولا حد شافه في مكان، لكنه ظهر الصبح. جثته كانت طافيه على ترعه الاسماعيليه، واحد من المركبيه شافه وتعرف عليه على طول، ده عم سعداوي بركه المنطقه الفلانيه وحلال المشاكل. الرعب مش بس في طريقة الموت الغريبة، الأغرب إن هو غرق بطريقة ما في الترعة، وإن وقت الوفاة كان بعد العزا بالليل. طب وإيه السبب اللي يخليه يروح هناك أصلا في المعدة، سواء كان لوحده أو حتى هيقابل حد؟ وكمان وضع الجثة، دراع سعداوي كان ممدود على الآخر ومتخشب، وصوابعه مفكوكة من بعضها كأنه كان بيشاور على حاجة. وإزاي أصلا الجثة دي تفضل على الوضع ده وهي مش متحنطة؟ تمثال مثلا؟ يا ترى كان بيشاور على ايه؟ ان الدهه بريئه من موت سعداوي، لا انا دهيت له ولا جرته القاع الترعة، ده حد تاني كان مسؤول. والاجابه اهالي المنطقه والطب الشرعي والبوليس ما لقوهاش في ساعتها، لكن مع الايام بوصله الشك توجهت لحد معين، وده بسبب تصرفاته. عطيه ما حضرش العزاء اللي اتعمل لسعداوي، ما ردش على اي حد خبط عليه عشان يعزيه، ما فتحش الجنس مخلوق. الناس ترجمت ده في البداية ان عطية مصدوم يا عيني لموت سعداوي، ودخل في حالة اكتئاب شديدة جدا، مش قادر يتقبل موته عشان عشان كده ما حضرش العزاء، مش راضي يقابل حد، مش عايز يسمع سيرة ان هو مات. واللي عملوه شوية من الاهالي ان هما بقوا يلفوا كده حوالين البيت ويحاولوا يلقطوا عطية من اي شباك، وده عشان يتأكدوا بس ان هو لسه بيتنفس، لسه ما ماتش، وتأكدوا من ده. لمحوه بيمشي في الشقة بس دايما كان مقفل الستائر، وكم شباك بس هما اللي بيعدوا نور الشمس عشان مش متعلق عليهم ستائر. والنتيجة ان البيت بقى ضلمة وكئيب. وفي رواية الواحد بيقول ان هو لمح وماسك شمعة مولعها وكان بيمشي كأنه هيمان في الشقة. الواد يعني مخه اتلحس، فقد ابوه التاني. وبعد ايام بس عطية ظهر، خرج من البيت وهو لابس جلابية وعمة من بتوع سعداوي، ما كانش بيبص للعيون الفضولية اللي بتتابعه ولا بيرد على كلامهم. لكنه قبل ما يتحرك عمل حركة، مد ايده بمفتاح البيت وتربسه، فضل ماشي لحد البيت القديم بيت عيلته، فتحه وبعد كده دخل. اللي شافوه قالوا كم حاجة عنه، شكله اتغير، غير انه فجأة كده كبر وزي ما يكون بقى عنده 40 سنة مش 15 سنة. شعره دقنه طول جدا، غير الشعر اللي نبت كمان في خدوده وشنبه، وشعر راسه اللي اصبح طويل ومنكوش، وملامحه نفسها اتغيرت، ودانه كبرت وطولت بشكل ملفت، وباقي الملامح بقت حادة اكتر. الناس بدأت يجيلهم احساس ان الموضوع يتعدى الزعل على سعداوي، في حاجة تانية بتحصل. عطية اكد الاحساس ده بشخصيته الجديدة، وده لان هو خرج من بيته القديم بعد كده بيوم واحد، كان بيتمشى في الشوارع بنفس الجلابية اللي كان لابسها اليوم اللي قبليه. المرة دي كان بيراقب في الناس، بيبص لكل واحد شوية، بيرسم ابتسامات خبيثة كده مش مفهومة. بعدها راح السوق، وقف قدام فكهاني معين، طلب طلبات كتير، فاكهة على خضار على حاجات كتير. البياع قال له على الحساب. عطية فضل رسم نفس الابتسامة المستفزة الخبيثة وقال مفيش فلوس، هاخدهم وامشي. البياع استغرب طريقة كلامه، لكن حاول يلاقي له مبررات ورد عليه بنبرة حنينة. قصدك عشان سعداوي لسه ميت وانت يا حبيبي مش معاك فلوس؟ مفيش مشكلة، خد اللي عايزه والحساب بعدين. حتى لو معايا فلوس مش هديلك، وبرضه هاخد الحاجة. البياع دم فار وزعق، هو ايه اصله ده؟ بلطجة هي؟ مالك هادي عطية؟ ولا انت بتتمسح في كرامات الرجل اللي اواه؟ الله يرحمه بقى، انت مش من صلبه يعني؟ مش واخد حاجة من كراماته؟ كرامات ايه؟ ده كان راجل نصاب، انا بقى اللي عندي قدرات حقيقية. الله، كمان بتغلط في الرجل اللي رباك وخدك في حضنه وصرف عليك وكان بيعاملك كأنك ابنه؟ نن عين عطية اختفى، وبداله تجمع مواد في عيونه زي غيوم كده، ورد بنبرة تخينة وعالية وقال وانا بقولك ده كان راجل نصاب ويستحق اللي صابه، وبكرة تشوف، وانت اولهم، انت اولهم. البياع بعد المنظر اللي شافه ده ساب عطية، سابه ياخد الاكياس، بس للأسف ده ما انقذوش. عطية قال له انت اولهم، وفعلا هو كان الاول. ما عداش عليه صبح وصويت مراته جاب لآخر الشارع، وده لأن هي شافت منظر مرعب ومقزز. الراجل كان حرفيا متثبت على الحيطة وبينزف من أماكن كتير، راسه مدلدلة، ميت بقاله شوية. المشكلة لما الناس اتلمت وجوم يشيلوه من على الحيطة، ما لقوش أي حاجة كانت مثبتاه بالوضع ده، مفيش سبب منطقي، كأن في مسامير خفية متثبت بيها. أكيد الاتهامات كانت متوجهة له. الناس شافت عطية بيتخانق مع البياع قبل ما يتقتل بكام ساعة، عشرات الشهود. لكن التحقيقات أثبتت أن عطية مش هو الجاني، ما كانش موجود مع الرجل أصلا وقت الوفاة، المفروض أن كده عطية بريء منها. لكن الناس بقى كانت متأكدة أن عطية له يد وراه حاجة كده ما تطمنش، حاجة ليها علاقة بشغل سعداوي والقدرات كمان اللي كانت عنده، على قد علمهم يعني. لكن هو بعكس سعداوي ما كانش إنسان طيب، وكان عندهم إحساس قوي إن هم هيشوفوا المرار من عطية. وبصراحة هم كان عندهم حق في النقطة دي، مش مرار بس، ده مرار طافح كمان، صفحة سودة واتفتحت في تاريخ المنطقة. ومع خوفهم وعلمهم إن الولد ده مش طيب أبدا، برضو بدأوا يلجأوا له. واحدة مثلا راحت له وقالت له إن هي شكة إن في واحدة قريبتها معينة حزداها ومركزة معاها وموقفة حالها. عطية ما استفسرش منها عن سبب اعتقادها ده، ما سألش كتير، كأنه مصدق. ابتسم ابتسامة بينت أسنانه اللي بقت كلها سودة، وقال لها ما تخافيش أنا هتصرف. قربتها دي بقى من يومها بقت بتشوف كيان بيزحف على الحيطة بيجري على ايدي ورجليه كأنه حشرة مرنة، سواء بقى كانت لوحدها أو معاها ناس، والكيان كل شوية كان بيظهر وهي بتصرخ وبتحاول تهرب منه. الموضوع استمر على كده لحد شهر كامل، لحد لما سحبت مقص كبير من المطبخ وطعنت نفسها في بطنها وماتت. المنطقة ما شافتش تقريبا يوم سلام، كل يوم كانت بتحصل مصيبة لحد أو لأسرة كاملة. ده في بيت كامل اتقتل في ليلة واحدة، لقوا روة غريبة خارجة من بقهم زي ما يكونوا تعرضوا لنوع ما من التسمم. كتير لجأوا للشيطان اللي اسمه عطية، وأغلبهم طلباتهم كانت مؤذية، عايزين يأذوا شخص أو أشخاص معينين، وهو كان بيموت في كده. ويقال إن المنطقة عانت كلها كام يوم من مشكلة ما في المية، المية من كل المصادر بتاعتها كانت نازلة سودة أطران، حتى المجاري الطبيعية زي الترع وغيرها وحتى البحر برضو كان لونه زي لون الأطران. وفي يومه من غير أي تبرير السواد اختفى. أهل المنطقة ربطوا ده بتجمع حصل على بيت عطية، وده لأنهم كانوا مش راضيين عنه وعن سلوكه الواضح مع الناس وتجنيه على الخلق، والسلوك التاني اللي كلهم عارفينه بس مش عارفين إنهم يمسكوا عليه دليل. وباقي المنطقة كانوا مباركين الهجوم على بيت عطية، وببساطة ده كان انتقام عطية لأنه كان قاري اللي جوه النفوس، حتى اللي مواجهوش بشكل صريح كده وكان نفسه يواجهه. واللي ترددوا على بيت عطية شافوا لوح متعلقة عليها قرآن، ده اللي يبان من بعيد، لكن اللي قرب لها يلاقيها حروف مكتوبة بخطوط عربية شبه بتاعة الحضارة الإسلامية. الكلمات فيما يبدو ملهاش معنى، لكن واضح إن هي طلاسم. ولو كنت سألتولي عن رأيي في كل الأحداث دي كنت هرد وأقول إن كل ده كلام فارغ ولا حاجة من دي صح. مبدئيا كده معلش، ازاي الناس نقلت لي اصلا القصه دي وعرفوا كل التفاصيل دي؟ ده عرفوا كمان بالنظره بالسكته والحوار وكل حاجه. التفسير الوحيد هو ان عطيه قعد مع حد او اكتر وحكى معاه. اللي هو ازاي يعني؟ عطيه نفسه اللي راعب اهالي المنطقه ووشه يقطع الخميره من البيت، وعامل كمان فزاعه كده للناس باستثناء طبعا اللي بيلجأوا له وبرضه بيبقوا مرعوين منه، هيحكي لمين بقى الكلام ده كله؟ وبعدين ايه السحر اللي سيطر على سعداوي؟ وقال ايه بقى خلاه يبقى زي التمثال ويمشي من العزا كأنه مش سمع ولا شايف حاجة، وهوب يلاقوا جثته متخشبة وكأنها موميا وايده كمان ممدودة وبتشاور على المجهول. لا، وفي ليلة عطية دخل أوضة سعداوي وقلع شموع وبص للمراية وقال ايه؟ قال اي هبل وشوية اسماء كده، ايشي فتوش بشبوش، وهوب قلبنا على الشموع السوداء والسحر انقلب على الساحر والنص بتحول لجد والعفاريت حاضر وبقى وفيلم رخيص ميزانيته 10 جنيه، وراجل اتثبت على الحيطة كمان بمسامير خفية، وأسرة كاملة تتقتل كده من اللهو الخفي. ولو سألتوني كنت أقول لكم إن طبيعي جدا ودانه تطول وتطرطق، وده عشان خس وبقى لحم على عظم كده بسبب الزفت الإدمان، وأكيد قتل سعداوي بإيديه، خانقه مثلا ورماه في الترع وقتل الفكهاني كمان بس ما ثبتوش على الحيطه. اكيد الناس اللي لقوه اختلقوا القصه دي او ناس تانيه كمان. ما هي الاشاعات بتتولد وبتتكاثر ذاتيا وبتتطور بقى مع نفسها، ولا في ميه ولا في اطران ولا حتى زفت. عطيه ببساطه راجل عدى 30 سنه بلطجي ومدمن، قدر يسيطر على عقول اهالي المنطقه وهم للاسف سمحوا له بكده، خضعوا له وخلوه يستقوا عليهم هو وسعداوي ومن قبليه كمان شوية نصابين. أنا بقى اسمي زكريا همام، زمان كنت عايش في الإسماعيلية في نفس المنطقة اللي فيها عطية، كنت بلعب معاه كورة وغيره. الحقيقة كان من أطيب الأطفال، واضح إن فقدان الأم والأبوه غيروا الظروف اللي مر بيها، كون إن هو كمان اتربى على إيد دجال وأكيد أدمن، وده يفسر تصرفاته وتغيير شكله، هما اللي عملوا فيه كده. أنا سافرت مع أبويا وأمي لأمريكا، ما كنتش كملت الابتدائية هنا وكملت دراستي كلها هناك، عملت دكتوراه في الأدب الأمريكي، اشتغلت كتير هناك، وفي النهاية قررت إن أنا أرجع تاني مصر. ومش معقول راجل متعلم زيي هيصدق الخرافات دي، ده أنا حتى لو كان معايا الابتدائية بس ما كنتش هصدق، ودي كانت قناعاتي لحد الليلة دي. الأهالي فاض بيهم من أذية عطية، بلغوا الشرطة عن اختفاءات وموت عدد من السكان في ظروف غامضة، وقالوا ان هم متأكدين ان عطية هو السبب. قوات الشرطة وصلت قدام بيت عطية، حاولوا ان هم يدخلوا لكن ما عرفوش. اي قوات كاملة ما عرفتش تدخل، عطية فتح الباب على الآخر وبقى يرمي عليهم طوب، والطوب كان بيعورهم كأنه مسنون. فردوا عليه برصاص بس ما كانش بيصيبه، زي ما يكون ما كانش شخص واحد، مش قوة شخص واحد أبدا، مفيش تفسير أبدا اللي كان بيحصل ده. إزاي كل دول اتصابوا من الشرطة ومش عارفين يصيبوا شخص واحد؟ الأهالي فاض بيهم، جابوا أزايز جاز وزبرت وحطوا فيها قماش وولعوا فيه، وبقوا يحدفوا الأزايز دي على البيت وجواه من خلال الشبابيك المفتوحة. الليل كان زحف واتقلب لنهار من الشعلة اللي كبرت وفضلت تعلى وتعلى، لحد لما بيته والأرض اللي عليها بقوا عبارة عن بؤرة نار كبيرة. وأنا كنت من ضمن الناس اللي بتتفرج وشفت كل حاجة بعناية، شفت حاجة كمان مع ناس كتير غيري. في شخص ظهر ورا البيت، ضل اسود واقف، المشكلة ان طوله كان امتار اطول من البيت نفسه. بعدها خرج عطية من وسط النار ومفيش عليه اي حروق ولا جلده حتى كان متهبب، كان بيتمشى وسط النار كأنه في جنينة، راسم على شفايفه ابتسامة مستفزة مرعبة، عيونه بتتحدى الكل. الشرطة جريوا عليه وحطوا في ايده الكلبشات وجريوا بيه على البوكس. اما انا بقى، انا غيرت رأيي. عطية كان معاه كيان او اكتر، له قدرات مظلمة، قدر ان هو يقتل كل الناس اللي قتلهم، يأذي كل الناس اللي اذاهم بالاسرار اللي معاه. صورة الجن الضخمة اللي شفناه ليلتها ما فرقتش خيالي ابدا، وكان لازم لازم اجرب. رحت البيت سعداوي وكسرت الباب ودخلت، فتحت الاوض لحد لما لقيتها اوضة الشغل بتاعت سعداوي. قفلت الشبابيك والستاير، ولعت شموع كتير، لبست عباية لقيتها في الدولاب، ووقفت قدام المراية وبدأت أنده بالأسماء اللي سمعتها من الأهالي واللي سمعوها كمان من عطية وسعداوي. مش عارف كنت بفكر في إيه. في ريح بعد كده هبت، أضواء الشموع رقصت والباب اتقفل. جريت عليه، حاولت أفتحه، صرخت عشان حد ينجدني ويساعدني، محدش سمعني. رجعت كام خطوة، لمحت ظل في انعكاس المراية، كيان ضخم ودانه طويلة، جلده أصفر باهت، عيني حمرة. سعداوي مين وعطية مين؟ دول جماعة نصابين. أنا اللي عندي قدرات حقيقية، أنا اللي أمسك التراب أحوله لذهب، أحول الملك لعبد جبان ذليل، أطفي جمال أحلى واحدة وأحولها المسخ، والمسخ أحوله لأوسم راجل في عيون اللي حواليه. ده كان كلامي بعد ما خرجت من البيت لأول واحد شفته، ودي كانت بداية عهدي أنا، استكمال لعهد عطية. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة ياسمين رحمي على كتابتها الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم.